وما يتذكر إلا من ينيب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء لا يؤمن بيوم الدين

وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا الدنيا متاع

فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا تبعا فهل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بني إسرائيل وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا